أصلها ثابت وفرعها في السماء أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي

الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة يوم لا بيع فيه. you

يشكرون ربنا

الحمد لله الحمد لله الذي وغب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ومن ذريتي ربنا اغفر لي وأبدعت فيما أحكم فقلت وقولك الحق وأنت على كل شيء قدير. من كتاب الله الكريم تلا علينا علم الإعلام قراء الإذاعة والتلفزيون العربي لجمهورية مصر العربية فضيلة الشيخ محمد الإسلام، وشكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله. الله أكبر.